أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حكمة اليوم: يقولون استدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور أشباه. استدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور أشباه. هذه كلمة قالها الإمام علي رحمه الله ورضي الله عنه، وهي تعلمنا أن نتعظ ونعتبر بالأيام التي سبقتنا، وأن ننظر في سنن الله عز وجل التي تحكم العباد. الناس بتمشي في هذا الكون وفق سنن، قد خلت من قبلكم إيه؟ سنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ودايما ربنا ذكرنا بالسنن، يقول لك إيه؟ سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هكذا زي ما الكون بتحكمه سنن، الشمس تطلع من الشرق والساعة كذا وتغيب في المكان الفلاني، ومشية بقدر معلوم وبنظام وترتيب. كما قال الله: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. دي سنن ربنا خلق الكون عليها، وهي أمور محسوسة ومشاهدة. كذلك الأمم تحكمها سنن: سنة الله في إهلاك الظالمين، سنة الله في إنجاء المؤمنين، سنة الله تبارك وتعالى في التمكين للصالحين، سنة الله عز وجل في الابتلاء، سنة الله عز وجل في وفي وفي وفي كتير جدا. يقول لك أنت لو نظرت إلى القرآن الكريم تجد أنه بصفة عامة ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يؤصل للإيمان بالله والتوحيد له سبحانه، ده قسم، وقسم آخر يتناول التشريعات والأحكام والأخلاق، وقسم ثالث عبارة عن قصص. عبارة عن إيه؟ قصص. فتلت القرآن الكريم قصص. هذه القصص ربنا قال لنا هو بيجيبها ليه؟ لماذا يسوق الله تعالى القصص؟ قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالمقصد من وراء قصص القرآن الذي يحتوي على قرابة ثلث القرآن إنما هو وضع الإنسان على سنن الله عز وجل في هذا الكون. ربنا بيعمل في ده إيه وبيعمل في ده إيه، وبيوصل ده لإيه وبيوصل ده لإيه، وإذا مشي ده في الطريق ده هيروح فين، وإذا مشي ده في الطريق ده هيروح فين. مسألة واضحة. ودائما يذكرنا ربنا تبارك وتعالى ويذكر الأقوام قبلنا بما فعله مع السابقين، ويقول لهم زي ما حكى في القرآن الكريم: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال. فبيخاطب ناس عاشوا في من أو فيما كان عاش فيه السابقون: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وقال في شأن قوم لوط: إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وإنكم لإيه؟ لتمرون عليهم على مساكن قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل شايفين بعينكم وأمامكم سنن الله عز وجل وحكم الله ظاهرة واضحة بينة. ويكلمنا أيضا عن فرعون يقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك إيه؟ آية، لمن خلفك أو لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، ده تعقيب القرآن على قصة فرعون. فأنت أمامك شواهد وقائع وأحداث، فبيقول لك إيه؟ ها؟ استدل على ما لم يكن بما إيه؟ بما كان. ما تعيش كده مجرد واحد رقم. إحنا كام مليون ولا كام مليار؟ المسألة مش عدد. انظر إلى نفسك واتعظ بمن مضى قبلك، لا تكن اتعظ بمن مضى قبلك ولا تكن عبرة لمن يأتي بعدك. من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى. من لم تفده عبرا أيامه، وسوف يجعلك التاريخ إما قدوة صالحة وإما قدوة سيئة. فانظر ما يعني أنت عايز تكون مع مين في الاثنين، يعني ها ليس لهما ثالث. وبالتالي ينبغي على الإنسان أنه يقرأ ويشاهد، مش بس يقرأ باللسان ولا رؤية بالعين، اعتبار واتعاظ بالقلب، اعتبار واتعاظ بالقلب. وعندك يعني دراسة التاريخ بقى ورؤية الأحداث التي حصلت من قبله، ها ده جزء مهم جدا في حياة الإنسان ينبغي أن يعيش به ويستفيد منه. ها خد بعض العبارات التي قيلت في موضوع التاريخ ده، بقول لك من لم يتعلم من الماضي لن يرحمه المستقبل. من لم يتعلم من الايه؟ الماضي لن يرحمه المستقبل. قصص التاريخ لا تحكى للأطفال كي يناموا، وإنما تحكى للكبار الرجال لكي يستيقظوا. يبقى قصص التاريخ لا تحكى للأطفال حتى يناموا، إنما تحكى لمين؟ للرجال الكبار حتى يستيقظوا. أدي دراسة التاريخ. ها وقالوا من حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. اللي يعرف كيف تمضي السنون وكيف تمضي الأيام ده بيضيف إلى أعماره أعمارا أخرى. التاريخ ليس مجرد سجل للماضي، بل هو أداة لفهم حاضرنا وبناء مستقبلنا، أسس وقواعد ربنا سبحانه وتعالى أجراها على من كان قبلنا. يبقى نفهم الحاضر ونبني المستقبل بناء على دراستنا للإيه؟ على دراستنا للتاريخ. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فالمسألة لازم تتعظ ولازم تفهم ولازم تشوف. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد جاءهم. المشكلة بقى في مين بقى؟ في اللي مكبر دماغه واللي مش باصص لأي اعتبار، ودول كتير كما قال الله وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ها والآية الثانية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. والآية هنا مش بالشرط إنها تكون آية حسية ولا آية في السماء ولا في الأرض، إنما في من مضى من الصالحين والطالحين من المفسدين والمصلحين، من المؤمنين والكافرين. ها، هكذا نتعلم مما مضى. فالكلمة لها معنى، لها معنى. ما تفتكرش انك انت هتمشي في طريق وما انتش عارف راح فين ولا هيودي فين. اللي هتمشي زي ما مشيت، ما مش قبلك، هتوصل لنفس النتيجة التي وصل إليها من سبقك. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما إيه؟ ظلموا، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. شايف التوالي؟ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الإشكالية بقى أنك تلاقي ناس الآيات كتيرة والبراهين ساطعة وسنة ربنا واضحة وضوح الشمس، ولكن زي ما ربنا قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الأنباء ذاتها كافية لأن تعطي للإنسان برهانا ساطعا. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. لكن مشكلة في مين؟ جهاز الاستقبال التعبان اللي مش قادر يفهم ولا قادر يوصل. ها، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، فما تغني النذر. فعلينا أن نستفيد دائما وأبدا. أنا قلنا الكلمة دي، سيجعلك التاريخ إما قدوة وإما عبرة، مفيش تالت. سيجعلك التاريخ إما قدوة وإما عبرة، فاختر لنفسك ما شئت. فيفيدك في هذا المعنى اللي بيقول عليه الإمام علي ده النهاردة، استدل على ما لم يكن بما كان. ليه يا عمي؟ قال فإن الأمور أشباه. فإن الأمور إيه؟ أشباه، كله بيوصل لنتيجة تكاد تكون متفقة. ربنا سبحانه وتعالى لما أهلك قوم لوط، ها، قال إيه؟ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. الحجارة دي مسومة عند مين؟ عند ربك. وفي الآخر قال كلمة كده، قال وما هي من الظالمين ببعيد. حجارة قوم لوط، قال وما هي من الظالمين بإيه؟ ببعيد. في قصة تانية، ها، قصة ذنون سيدنا يونس عندما دعا ربه قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وبعدين قال وكذلك إيه؟ ننجي مين؟ المؤمنين. زي ما أنجينا يونس ننجي المؤمنين. هذه سنن الله تبارك وتعالى واضحة وجلية وساطعة، وعلينا أن نتعظ بها ونعتبر إذا أردنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. اللهم فقهنا في ديننا وبصرنا بعيوبنا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير.